فسأل الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على الخير، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، عقر جواده وعفر وجهه بالدم وقتل في سبيل الله. هذا هو الوحيد الذي يتفوق على العامل في العشر من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة أقسم الله بها في القرآن، فقال: والفجر وليال العشر. فالليالي العشر أصح أقوال أهل العلم فيها أنها عشر ذي الحجة، ولقد سماها الله في القرآن بالأيام المعلومات كما في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. العشر الأوائل من ذي الحجة هي الأيام المعلومات، الأيام الأربعة أو الثلاثة التي تليها، أو الأربعة التي تلي يوم عرفة هي أيام التشريق التي ورد ذكرها في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. فالأيام المعدودات متداخلة مع الأيام المعلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والمعدودات هي الأيام التي تلي يوم النحر، أيام التشريق، ويدخل فيها يوم النحر. فضل عظيم، حتى قال المفسرون أو بعضهم إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي التي أتمها الله لموسى في صيام الأربعين، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فختم صوم موسى حينما ذهب للقاء ربه وأنزلت عليه التوراة عند جبل الطور في يوم النحر، أتمت كان تمامها بالعشر من ذي الحجة. أيام عظيمة، هذه الأيام فيها يومان عظيمان جدا: يوم عرفة، يوم مباهاة الملائكة، رب العالمين يباهي ملائكته بعباده الذين أتوه شعثا غبرا من أجل أن يحقق التوحيد ويحقق العبودية لله في الأرض المقدسة، يوم عرفة، وهو اليوم الذي اختاره الله لإتمام القرآن الكريم. حتى قال أحد اليهود لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. وخذ بالك من أمر مهم، أن اليهود يقولون اتخذنا، إذن هم الذين يتخذوا يشرعون لأنفسهم، لكن المسلمون لا يشرع لهم إلا رب العالمين سبحانه. قال: لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. فقال عمر بن الخطاب: أي آية تقصد؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني أعلم في أي وقت نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي في يوم عرفة، في مقامه صلى الله عليه وسلم على الأرض المقدسة، على أرض عرفة، في يوم عرفة من حجة الوداع، وختم الوحي الأعلى، ونزلت عليه في يوم جمعة. ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع العيد الأسبوعي للمسلمين، ويوم عرفة هو عيد لأهل الموسم، فربنا هو الذي جعلها عيدا، جعل يوم نزولها عيدا للمسلمين. والغريب أن للمسلمين عيدين فقط، المسلمون ليس لهم إلا عيدان، يوم الفطر وهو عيد نزول القرآن، نزل القرآن في ليلة القدر، وبانتهاء الصوم نعيد عيد نزول النعمة، عيد ابتداء النعمة العيد الصغير. لكن حينما أتم الله النعمة وأكمل النعمة على المسلمين كان ذلك في يوم عرفة، فكان صبيحته يوم العيد الكبير. فعيد المسلمين الأول عيد نزول النعمة، وعيد الأضحى العيد الكبير هو عيد إتمام النعمة وإكمال النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي العشر من ذي الحجة يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ صوم أعظم من صوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون. يوم عاشوراء يوم عظيم في التاريخ الإسلامي، وكان يصومه الأنبياء السابقون وصامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة، لكن عرف أعظم، يكفر ذنوب سنتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض أهل العلم قال إن يوم عرفة هو أعظم أيام السنة. ولكن عندنا حديث نص في الموضوع، أفضل أيام السنة يوم النحر، لأنه يوم العيد الأكبر، كما قال في سورة التوبة يوم الحج الأكبر. لأن عرفة بالنسبة ليوم النحر مثل الطهارة والوضوء بالنسبة للصلاة، نتطهر ونتوضأ لكي نقف أمام الله، وعرفة تطهر، فيقف الحجيج في ساحة عرفة من أجل أن يتطهروا. فإذا تطهروا من الذنوب فحينئذ يكونوا مؤهلين لزيارة الرب في بيته يوم النحر، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن، لأن الحج في الأصل هو أن تقصد بيت الله الحرام، ولكن قبل أن تصل إليه عليك أن تتطهر أولا من الذنوب والمعاصي، فتغتسل من ذنوبك ويغفر الله لك، فتكون مؤهلا للورود على الكريم والمحسن سبحانه في بيته لتزوره، وهو طواف الركن الأساس في الحج، طواف الزيارة اسمه طواف الزيارة، طواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذن يوم عرفة ويوم النحر آخر أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ولذلك تكلم العلماء أيهما أفضل، أيهما أفضل، عشر رمضان الأواخر التي كان يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ من عندي عشران، عشر رمضان الأواخر التي كان يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد خير ليلة القدر، وهي أفضل الليالي وأحب الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. يقول العلماء، ونقل ذلك ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في زاد المعاد، أن العلماء لما اختلفوا نظروا إلى الأمر فوجدوا أن الفضل في ليالي رمضان والفضل في نهار العشر من ذي الحجة، وبهذا يزول الإشكال. فليالي رمضان العشر أفضل الليالي على الإطلاق لأن فيها ليلة القدر بالليل، لكن عشر ذي الحجة العمل فيها يكون بالنهار. فذو الحجة العشر الأوائل نهارها أفضل، وليالي رمضان العشر الليالي أفضل. فليلة القدر ليلة، لكن عرفة نهار، والنحر في النهار، ولذلك كانت هذه الأيام تجتمع فيها عبادات لا تجتمع في أي وقت آخر. ففيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة والزكاة وفيها حج بيت الله الحرام وفيها الأضحية فالأضاحي والهدي والحج يجتمعون مع الصلاة والصيام والزكاة. فتجتمع أركان الإسلام الخمسة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا هو السر في تفضيل هذه الأيام على سائر الأيام الأخرى. يعني عندك في رمضان صوم مع صلاة مع صدقة، لكن أين الحج؟ ممكن عمره، لكن الحج لا، الحج لا يكون إلا في العشر الأوائل من ذي الحجة، يوم التروية، يوم عرفة، يوم الحج، ثم بعد ذلك أيام منى التي تعقبها. فإذا هذا اليوم، هذه الأيام العشر العظيمة تجتمع فيها هذه الخيرات التي لا تجتمع في سائر الأزمنة الأخرى. مطلوب من المسلمين أن يقدروا قيمة الزمن الذي خلقه الله وفضل بعضه على بعض. ولذلك قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هو الذي خلق الأيام وفضل سبحانه العشر الأوائل من ذي الحجة على سائر الأيام. فماذا نحن فاعلون ونحن نستقبل هذه الأيام؟ نذكر شيئا من ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مطلوب منا في هذه الأيام أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى. فالجدير بالمسلم الحق أنه يستغل الزمن من أجل أن يأتي بأعمال تنفعه يوم لقاء ربه تبارك وتعالى. فيا أيها المذنبون، وكلنا مذنب، يا أيها العصاة، وكلنا عاص، نحن بحاجة إلى الصلح مع الله، بحاجة إلى أن نرجع إلى ربنا وأن نستثمر هذه المواسم الخيرة. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه لأحد الناس: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: يوشك أن تصل. الرب تتقابل ربك، يوشك أن تصل، لن تعيش قدر ما عشت قبل ذلك، يوشك أن تصل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم يا رجل معناها؟ قال: نعم، أعلم أني عبد لله وأني إليه راجع. قال: إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنك موقوف بين يديه، واعلم أنك مسؤول. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ حينما ستنزل في قبرك ستسأل: هل أعددتم الإجابة واستعددتم للقاء الله سبحانه وتعالى؟ قال الرجل: فما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال الأمر سهل، أن تتقي الله فيما هو مقبل، الماضي لا تستطيع أن تسترجعه، تب إلى الله مما مضى وأحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما يستقبل. رب العالمين يده سحاء الليل النهار لا تغيضها نفقة. ربكم ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ربكم رحيم. والمطلوب منا أن نرجع إلى الله. صدقوني إن أساء الإنسان دهورا طويلة ثم صدق مع الله ولقيه بعد لحظة بدل الله سيئاته حسنات. ربكم رحيم، ربكم معطاء، ربكم يده سحاء الليل النهار. فلنتب إلى الله توبة نصوحة، توبة تستغرق الزمان كله، الماضي ندم، الحاضر إقلاع، المستقبل عزم أكيد على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. وعزموا من اليوم عزما أكيدا على طاعة الله سبحانه وتعالى، عزما أكيدا. وأمامكم الأعمال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، من استطاع أن يصوم فليصم، من لم يستطع أن يصوم فأبواب الخير كثيرة، من استطاع أن يتصدق فليتصدق، من استطاع أن يحج فليحج، من استطاع أن يذكر الله، وهذا أمر متيسر للجميع، وهي أيام يذكر اسم الله. ذكر الله في هذه الأيام أكثروا منه. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق فيكبران في 10 من ذي الحجة، فيكبر الناس بتكبيرهم. اجعل لحظاتك تكبير وتهليل وتسبيح واستغفار، أكثروا من ذكر الله عز وجل. الحج كله بعباداته كلها قائم على ذكر الله، حتى إن الله حينما ذكر رمي الجمار لم يقل ارموا في القرآن، بل قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. اذكروا رمي الجمرات ذكر، وأيام التشريق التي تلي العيد هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. الفرائض أولا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع، وبصره الذي يبصر به فبي يبصر، ويده التي يبطش بها فبي يبطش، ورجله التي يسعى بها فبي يسعى. إذن تحقيق ولاية الله بعد أداء الفرائض الإكثار من النوافل التي تستطيعها. فربما فتح على إنسان في الصوم، وفتح على إنسان في الصدقات، وفتح على إنسان في نفع الآخرين، وفتح على إنسان في ذكر الله تبارك وتعالى. توبوا إلى ربكم وأكثروا من عمل الخيرات. وعمل الخيرات باب واسع، وعمل الحسنات والتطوعات باب واسع، لدرجة أن الصحابة حينما رأوا رجلا عنده نشاط في العمل الدنيوي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله ما أحسن هذا، ولو كان هذا النشاط في سبيل الله. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن الرجل العامل المحترف الممتهن مهنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخرج سعيا على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليسعى على أطفال صغار فهو في سبيل الله. كلمة سبيل الله واسعة، وإن خرج يسعى من أجل أن يعف نفسه عشان ما يمدش إيده للناس فهو في سبيل الله، وإذا خرج بطرا ورئاء الناس فهو في سبيل الشيطان. إذا باب الخيرات واسع. الحديث حسنه الشيخ الألباني على فكرة، إذن باب الخيرات واسع وباب العمل الصالح واسع، أعلى لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى من الطريق. استثمروا أوقاتكم أيها المسلمون، لأن الموت حينما يأتي فلا فرصة لإنسان، وإنما يغلق كتابه. فاستثمر وقتك قبل أن تغلق صفحة أعمالك، فليس بعد الموت فوت، وليس بعد مجيء ملك الموت توبة، يغفر للعبد ما لم يغرغر. إذا وصل إلى حد الغرغرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلنستثمر الأوقات، وبالذات الأوقات المثمرة، الأوقات العظيمة، الأوقات التي فتح الله فيها لنا أبواب الخيرات الواسعة، كمثل العشر الأوائل من ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا الحكم بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم رد عن أمة الإسلام وعن شعبنا كيد الكائدين ومكر الماكرين الذين يتربصون بنا الدوائر. نسألك يا ربنا أن تحفظ هذه الأمة بحفظك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.